أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز متابعة المؤذن على الراديو مع العلم بأن الأذان مباشر؟ المؤذن عبر الإذاعة حسب المنطقة، فإذاعة يعني قناة القرآن وإذاعة نعم قناة القرآن تنقل أذان مكة شرفها الله، فالمكي لا مانع أن يتابع على هذا لأنه أذان المسجد الحرام وأضبط الوقت. وقناة السنة وإذاعة جدة تنقلان أذان المسجد النبوي، فالمدني الذي هو في حيز المدينة ومحافظاتها مثل حنكية وخيبر والمهد والعلا ووادي الفرع وينبع وبدر لا مانع أن يتابع إن شاء الله تعالى. نعم. الترديد خلف المؤذن كيف؟ يقصد بالمتابعة الترديد خلف المؤذن، يردد خلف ألفاظ المؤذن يعني. هو هذا يعني يتابع، هذا معروفة، يتابع الأذان في هذه المرافق الإعلامية كما بينت لكم. نعم، المكي يتابع قناة القرآن أو إذاعة أظن الإذاعة السعودية على البرنامج الأول الرياض، لا أدري الآن. والمدني يتابع الأذان في قناة السنة وإذاعة البرنامج الثاني إذاعة جدة، لا مانع إن شاء الله تعالى. إلا إذا رأى فرقا في التوقيت واضح دقائق لا يتابع، يتابع أذان بلده.